بسم الله تفك العقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تفك العقد، في الرأس عقد، في الرأس عقد، في الرأس عقد، بسم الله تحل العقد، في الناصية عقد، في الدماغ عقد، بسم الله تفك العقد، في العقل عقد، في المخ عقد، في الجمجمة عقد، في الفروة عقد، في الشعر عقد، في القفا عقد، في الناصية عقد، في الصدغ عقد، بسم الله تفك العقد، في الجمجمة عقد، في كل صدغ عقد، في الناصية عقد، وسط الرأس عقد، في الدماغ عقد، في القفا عقد، في القفا عقد، في فروة الرأس عقد، في الشعر عقد، في الجلد عقد، في الجمجمة عقد، في العقل عقد، في الدماغ عقد، في المخ عقد، في الجبهة عقد، بسم الله تحل العقد، عقد كبيرة للحياة عقد، للحياة عقد، للحياة عقد، للحياة عقد، بسم الله تحل العقد، بسم الله تنسف العقد، بسم الله تدمر العقد، بسم الله تحرق العقد، بسم الله تبطل العقد، بسم الله عقد كبيرة، عقد كثيرة، في فروة الرأس عقد، في شعر، في الشعر، في الشعر، في الرأس والشعر عقد، في الرأس والشعر عقد، في الشعر، في الشعر عقد، في الناصية عقد، في الفروة الرأس عقد، في القفا عقد، في الجمجمة عقد، في الدماغ عقد، في العظام عقد، في العقل عقد، عقد عقد عقد، من الشياطين عقد، في المنام عقد، في اليقظة عقد، في الدماء عقد، على الصور عقد، على الدماء عقد، عقد عقد، في البيت عقد، في المنام عقد، عقد بالذبح عقد، في القبور عقد، عقد عقد عقد، عقد في الرأس عقد، في الحياة عقد، عقد كبيرة، عقد كثيرة، عقد كبيرة، عقد كثيرة، عقد على اسمها عقد، على اسم الولد عقد، على اسم الزوج عقد، على اسم الولد عقد، على اسم الأبناء، على أسماء الأبناء، على صور الأبناء، على آثار الأبناء عقد، عقد عقد عقد عقد عقد عقد، في الأعياد عقد، عقد عقد عقد، على الأعين عقد، عقد عقد عقد، على الوجه عقد، عقد عقد، على الجمال عقد، عقد عقد، على العلم عقد، عقد عقد، على النجاح عقد، عقد عقد، على السعادة عقد، عقد عقد، على المال عقد، عقد عقد، على السعادة عقد، عقد عقد، على المال عقد، عقد عقد، على البيت عقد، عقد عقد، على العمل عقد، عقد عقد، على الأبناء عقد، عقد عقد، على الزواج عقد، عقد عقد، على النجاح عقد، على السعادة، على السعادة، على الفرح والسعادة، على الفرح والسعادة، على الفرح والسعادة، عقد عقد عقد، من السحرات عقد، من الساحرات عقد، من الجن عقد، من الشياطين عقد، من الشيطان عقد، من الحياة عقد، عقد عقد، في الرأس عقد، في الرأس عقد، عقد عقد عقد، في الرأس عقد، تفك عقد، بسم الله تفك عقد، بسم الله تنسف عقد، بسم الله تنسف عقد، بسم الله تنسف عقد، بسم الله، في الجسد عقد، في الجسد عقد، خفية خفية خفية خفية، من الجن خفية، من الشياطين خفية، من الحياة خفية، عقد عقد كبيرة، حرية خفية خفية خفية خفية، من نقذف بالحق على الباطل، فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا، بسم الله بسم الله بسم الله، تفك عقد، عقد خفية، عقد خفية، من الجن خفية، من الشياطين خفية، من الحياة خفية، في الرحم خفية، في البطن خفية، من الرحم خفية، في الرحم خفية، في الرحم خفية، في البطن خفية، في العرض خفية، في العرض خفية، في الأقدام خفية، في القلب خفية، في السماء خفية، على القلب عقد، على القلب عقد، للهم للهم للحزن للحزن للحزن للوسوس للخوف للخوف للخوف للخوف للخوف للعزة للعزة للعزة، عقد خفية، عقد عقد عقد، للحياة عقد، بسم الله، للحياة عقد، بسم بسم الله بسم الله يتفك بسم الله يتفك بسم الله يتحل بسم الله يتفك بسم الله يتحل بيدنا بيدنا وقد تفك تفك تفك على عيادنا على عيادنا على توسلنا على علم ربنا على توسلنا على تفوق ربنا على نجاح ربنا على بير ربنا على جمال ربنا على توسلنا وقد وقد وقد من القريبات وقد من القريبات من القريبات يسوش من القريبات يسوش من القريبات يسوش من القريبات يسوش وقد وقد وقد في عبايتي وقد في قبولي وقد وقد في أشكالي وقد في أحجاري وقد وقد في طيري وقد في طيري وقد وقد في الصوري وقد وقد وقد في آثاري وقد وقد وقد في أبوابي وقد وقد وقد وقد في بدني وقد في بدني وقد في جدي وقد في عظامي وقد في جدي وقد في عظامي وقد في جدي في جدي في جدي في عظام في عظام في عظام في جدي في عظام في جدي في عظام في عظام في عظام وقد الخفية وقد الخفية بسم الله يتفك بسم الله يتفك بسم الله يتفك وقد وقد وقد وقد وقد الكثيرة وقد الكثيرة بركة بركة بركة كبيرة كبيرة من جنب من جنب بشيطان بشيطان بساحر ساحر ساحر ساحر وقد وقد وقد وقد بسم الله يتفك إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد تعذب صاحبة العقد ساحرة العقد بسم الله تحل العقد حي بالعقد تعذب حي على العقد تعذب حي بالعقد تعذب حي بالعقد تعذب حي على العقد تعذب حي بالعقد تعذب حي بالعقد ساحرة العقد ساحرة العقد قاضية العقد شيطان العقد ساحرة العقد قاضية العقد شيطان العقد شيطانة العقد شيطانة العقد ساحرة العقد ساحرة العقد ساحرة العقد ساحرة العقد ساحرة العقد ساحرة العقد ساحرة العقد ساحرة العقد تعذب تعذب شيطانة العقد حية حية حية حية حية حية على العقد حية حية على العقد على العقد حية حية حية على العقد بسم الله تحرق ساحرة العقد شيطانة العقد ساحرة العقد شيطانة العقد ساحرة العقد شيطانة العقد ساحرة العقد شيطانة العقد ساحرة العقد شيطانة العقد عقلت بأحسن عقلت بأحسن بأسى والأحسن بأسى والأحسن بحمل بحمل بحمل بحمل بحمل بحمل بحمل بأسى والحمل بأسى والحمل بأسى والحمل بأسى والحمل بأسى والحمل بأحسن بأحسن ضيق الصور ضيق الصور عقد عقد عقد على الصور تفك تفك تفك في الصور تفك في القلب تفك في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب تفك تفك تفك تفك تفك تفك تفك في الرقد في الرقد في الغاز في الغاز في الخضع في الخضع في الخضع في السيف في السيف في السيف في المشي في المشي في الحربة في الحربة في الأقدام في الأقدام في الأقدام في الأقدام تفك تفك تفك بسم الله تحل العقد تحل العقد في العظام في المفاصل والعظام في المفاصل والعظام في المفاصل والعظام في المفاصل والعظام في مصاف المفاصل والعظام في الخلد في الخلد في الخلد في الخلد في الخلد في الدس في الدس في الدس في الدس عقد عقد تفك العقد بسم الله بسم الله تفك العقد والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ذكرتك في البداية فآمني بالله عز وجل فك العقد عقد الأحزان غيرت لونها صحتها قوتها، سعادتها، كل شيء. هيا تفك بأمر الله جل وعلا. نعم هذا القليل فق، القليل فق. وحتى نحن نقول لك هذا القليل فق، هذا القليل، وحتى نحن نقول لك هذا القليل فق. وبإذن الله نحن منصورون، لن تستطيعي أبدا أبدا أبدا أبدا. عذبناه. طيب أرأيت ماذا يحل بك الآن؟ عذبناه عندما قال أن السحر بالدماء في منزل. طيب وماذا؟ وطيب وسوف وأسلم لله، وأنت حاولت أن يكون في الردة والكفر معك. طيب وأنت تعذب الآن، أنت الآن تذوقي العذاب. وكلا سعرف بيه. نعم. طيب أسلمي لرب رحيم. أسلمي تسلمي. نتعاون جميعا على البر والتقوى. لا تريدي؟ إذا تعذبي في العقد. تعذبي في العقد. هيا اصبري. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود، عطاء غير مجدود. فلا تك في ملة مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لم وفوا نصيرهم غير منقوص. أرأيت العذاب. بسم الله تحرق كل حية في الرقد، بسم الله تحرق الحية في الرقد، بسم الله تحرق الشيطان في الرقد، بسم الله تحرق الكافر في الرقد، بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية، حية شيطان في الرقد، حية شيطان في الرقد، حية شيطان في الرقد، بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية، حية كبيرة في الرقد في الرقد في الرقد على الرقد، بسم الله تحرق الحية، بسم الله تحرق كل حية، بسم الله تفك العقد، بسم الله تفك العقد، بسم الله تفك العقد، بسم الله تفك العقد، بسم الله تفك العقد. أرأيت ماذا يحل بك؟ طيب ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أسمعت يا حية، الأولى لك أن تأتي الإسلام ونتعاون جميعا ابتغاء وجه الله الأعلى، ولسوف يعطيك ربك فترضى إذا أسلمت، يعطيك الله جل وعلا من الخير ومن النعيم ومن النصر والتأييد والتمكين. فطيبي بذكر الله نفس هيا إلى الله. أما السحرة ماذا قدموا لك؟ كفر، شرك، ذبح، دم، عقد، أسحار، مرشوش، مخطى، صور. طيب وماذا بعد ذلك؟ أنت تعذبين الآن كي تكوني وفية لعهدهم وقسمهم، والله جل وعلا حرم عليك هذا، وتأتي الله جل وعلا لأنك إن شئت ما بيت سوف تلقين ربك تحاسبين بيد الله جل وعلا عن الصغير والكبير. الأولى لك أن تكوني معنا مع الإيمان كما أسلم كثير من الجان طاعة للرحمن. كان يهود أسلموا، أسلموا، كانوا في الضلال في الشرك في الفسق في العشق أسلموا. أسلمي، أسلمي لله جل وعلا، تعالي إلى الله سبحانه وتعالى. تأملي هذا اليوم وهذا المشهد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. سمعتي؟ وبرزوا لله الواحد القهار

بسم الله وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى هارون. الآن سوف نتلو آية الشيطان كلها بإذن الله من الأول إلى آخر آية في القرآن تذكر الشيطان وجزاء ومصير الشيطان لأنك أنت واحدة من منظومة الشيطان لتفهمي وتعي إما الجنة وإما النار. هيا بسم الله جلسي. إحنا ما خسرنا واحد. جلسي. إحنا ما خسرنا واحد. مثل كتاب الله نتأمل نتدبر وأنت بين الإقبال والإدبار إما هنا وإما هناك. فريق في الجنة وفريق في الساحل. يا معي جلسي. يا بسم الله. بقاعد في كل مشكلة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. سأكسر كل شيء. لن تستطيع. سطر. وإذ قلنا للملائكة. ابتعد سطر ماذا سأفعل؟ تحملي التبعات ما يحل. ما يحل بك. شوفي اللي غيوقع لك لا هرسي شي حاجة. توقع مش أنا كنخافش. غير هرسي. ما كاينش ما كنخافش. ماذا سأفعل؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فسجدوا إلا إبليس. حاج جلس أجلس أجلس خليها شوف تمسي شي حاجة أقسم بالله تنور لك جلس الحاج وتري مني الوجه الآخر الآن بوجه طيب ديال الموعظة ديال الدعوة الوجه الآخر تقطيع الموت جلس وخليها خليها يلا ورينك انت صاحبة بأس وشدة وريني وإذ قلنا للملائكة اسجدوا افعلي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة سأفعل حاج بالله عليك حاج سأفعل حاج بالله عليك تكه تكه والله لا تكه يك ضربي لي بيها خلاص بالله لا لا اسكن بالله اسكن بالله خرج اسكن بالله والله ما تخبره تحداه والله تبغى تقطع يديك لك تي صافي خليها خرج صافي غير خرج يا عزيز ما تضربني والله ما تقدري وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع ومتاع ومتاع إلى حين ومتاع إلى حين ومتاع ومتاع ومتاع إلى حين ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع ومتاع ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع ومتاع ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر

وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. نفاقا. إيه أسلمتي مزيان. نفاقا كفرا خداعا مكرا غدرا خوفا من الحق والنار. خوفا من الحق والنار. أسلمتي خوفا ليس إيمانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب علاش جبت السيدة؟ شنو بغي عندها؟ لماذا سكنتي هذه السيدة؟ علاش سكنتي فيها؟ شكون صيفطك؟ شنو بغي عندها؟ شنو؟ هو اللي صيفطك؟ عائلته؟ طيب باش جيتي؟ بأي سحر؟ بأي سحر؟ دم صور صور مرشوش ومكتوب وأنت من يؤذي الولد في الدراسة. إيه أنا كنأذي أنا في وحدين أخرين وأنتي معاهم وأنتي معاهم واللي في البيت معاهم. طيب جيد وأنتي ما تصعد السيرة. الخوف الحزن الضيق الهم الغم الداء تعطيه شنو قديمة مهم السعادة ما تكون بينه وبين مرة مرة والضيق على القلب ديالو صدرها. ها شنو كتعني؟ ملي كيجد السحر حتى نتيا كتبين خدامة من جديد هكذا. شحال من عام انت فيها؟ قلتلي الصراحة عام واحد يعني بعد ما جاو من الحج. بعد ما جاو من الحج ديال العام اللي داز الحج. على عتبة الباب على نبتة الباب نبتة البيت سكنتي. ها وشنو كديري انت؟ شنو كديري؟ لا بصراحة بصراحة شنو كتعمل؟ ما تخافيش راه شوف طلع الفوق والله ما بغيت كان العذاب ما يقتلوك. شوف ما تخافيش ما يقتلوكش وما يعذبوكش. لا احد يستطيع. لا شوف لا احد يستطيع. اذا كان قوي فليظهر ولياتي. نحن باذن الله نساعدك طاعه الله عز وجل. لا لا لا قلت ماذا افعل؟ اش تفعلي اول شيء؟ والله العظيم تكلم معك بزاف. واش انت باغاش الرحمه والمغفره؟ باغاش تكوني اصلا يعني في الطاعه والعباده؟ بغيتي تكوني انت في السعاده؟ ما تستطيع تبعدي على طريق الشر الا كنتي في الخير. حيت كاين الشر كاين خير. انا سعيده. ها انا سعيده. كيف سعيده؟ سعيده لانك فطرتك مغيره. انت الان في السعاده ملي كتعذبي الناس تحسي بالسعاده. ولكن ماشي هي حقيقه السعاده. السعاده هي قدموا السعاده للاخرين. ماشي حيدوا السعاده من الاخرين حتى يسعدوا بها. هذا فعل الحاسدين وفعل الماكرين وفعل الكافرين وفعل الشياطين. تريد قتلي؟ لا لا لا باذن الله ما يقتلك حتى واحد. هيا اسلمي لله جل وعلا بصدق. قولي اعاهد الله. لا هذا مو اسلام صدق. خليها خليها. قولي اعاهد الله الا اظلمها الا اظلمها. اسمعي اسمعي هذه ابتسامه وهذه الحركه ديال المكر وديال الغدر وديال انك بحال خايبين عقد عقلنا وحنا اللي خايبين عقد عقلك. فهمتي ولا لا؟ خاص باش نفهموا الامور. ايه حيت حس بالحر باغا تلاهي الوقت شويه. انا فهمتها لانك انت. لا لا ما تخافيش هذا عندنا الحبيبه قوه. ما تخافيش تعذبي تعذيب ديال بصح. انا نقول لك اسلمي لله بصدق. قولي اعاهد الله اعاهد الله الا اظلمها. قوليها لله. اعاهد الله الا اظلمها الا اسحرها الا اذي ابنائها. يعني كتغمي السحر كنقصد كتغمي السحر. اعاهد الله الا اخدم السحر ألا أجدد السحر. لا ولا سؤال أراني فهمت هي كتجدد السحر لكن أنت كتخمي أنك تقطع الصلة بيك وبين السحر وتجدد السحر. ما تبقايش تأذيها نهائيا. أعقد نعم. لا تعقدي. فهمتي فكي العقد. لا تعقدي القلب ولا الصدر ولا العقل ولا النفس. ما تعقدي حتى حاجة ولا العينين. طاعة لله عز وجل. نقول لك حاجة نعطيك واحد المسألة مهمة جدا. الشيء اللي كيخليك دابا انت تقوى هو البعد. البعد عن الجلسات والبعد عن الرقيه والبعد عن الحجامه. فهمتي هو الذي يجعلك تاخذي قوه وسم حتى ان من يسلم تريد ان تاخذي الى الرده والكفر. صح ولا لا؟ تقولي يا عيني انت اين تذهب؟ اسلمت لله تعالى معي. انت لا تستطيع ان تنفك. انت معي اصلا خادم. ما انت مجرد خادم. وان اسلمت لله تعالى وانضم الي فينقلب على عقبيه. صح؟ ايه اسمعي نقول لك لا تعتدي لا تظلمي انسا ولا جنة. انا كنصحك صافي قد كنت لي خاطر وسلمت ويلا مشي بحالاتنا قلت يلا نمشيو لا غطلعي باذن الله الفوق ونقول لك ان شاء الله الاسبوع القادم غترجعي وباذن الله في اقرب وقت لان لا بد لك جلسه مطوله. انا قلت لك انا ندير حاجه مع ديك الساعه دابا لا ماشي هي كتكلم الحيه تتكلم دابا لا دابا عييت عييتي وداكشي اللي زوين هادي الخمسه وربع درنا ثلاث سوايع مزيان حنا اللي بغينا هادشي بغيناه مزيان وغادي تزيدي واحد ساعه اخرى الفوق اثقي فيا صراحه اثقي فيا بزاف اثقي وانا مستعد نزيدك ساعه اخرى ماشي مشكل قاتي زعما كان يسلمك كاش تزيدي ساعه انت ماشي مسلمتي 100% خداعا غشا نفاقا مكرا او خوفا من القتل او خوفا من الحق والنار هذا هو اللي باين مفهوم اذا اللي غناخذو حنا من هذه الخلاصه ديال هادشي انك لستي على شيء ضعيفه وان ظهرتي قوه والدليل انك الان كتحاولي تجيبي حل باش ما تعذبيش اذا نقدر نقول لك بالمقابل انت ماشي قويه امام كلام الله سبحانه وتعالى ما تعرضيش نفسك للقطع والتقطيع والالم والعذاب والحرق والنار أسلمي لله لأن لا تخافي من ساحر ولا من شيطان ولا من إبليس ليسوا على شيء وهذه ماشي عدو ديالك ما عذبتك في والو ما ظلمتك فلا تعذبيها ولا تظلميها هو سمعي مزيان شوفي احنا الآن في جلسة إذا تبين خلاف ما بينتي الآن وعهدتي اسمعي أترجعي ما عندناش من مشكلة أنا أقول لك لأن لابد هذا الجرثوم ديالك هذا الجرثوم هذا الفيروس خصو تحيي انتي انتي جرثومه وفيروس فهمتي وكان اقول لك عندك اياك ثم اياك والله ينقلب فليضحكوا قليلا وليبكوا ماذا كثيرا قل لي تبكي انا راني مسلم علاش تعذبني لا لست مسلما باكي كفاية على اي ناخذ بالظاهر الان وان كان الظاهر يذل يدل دلالته انك خوفا من الحرق اسلمت فقط خوفا من الحرق فقط فهمتي ولا لا ومع ذلك طلعي الان للتعذيب جلسه اخرى باذن الله الان مباشره الان باش تادبي ثم نحيلك بعد ذلك باذن الله تعالى يعني بعد ثلاث ايام هكذا ترجعي ان شاء الله تعالى شنو يبغى يمشي مع سعيد لا ابدا طلعي الفوق باذن الله اذبيها ان شاء الله وترجع عندنا